أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن إلا من وجدنا متاعنا عنده فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا

قال هل